الموت هو رحيل إلى الآخرة، وأول منازل الآخرة هو القبر، لأن الإنسان يتذكر وعنده إحساس وشعور وتأثر. واليوم صلينا على سماحة الشيخ صالح محمد الحيدان رحمه الله، وحصل جنب غفير من المصلين، وهذا يدل على أن الأمة فيها خير، وأن للعلماء احترام وعناية. ولا شك أن موت العالم ثلمة، موت العلماء مصيبة، لأن العلماء هم الذين يدلون الناس على الله عز وجل، يبينون لهم شرع الله ودينه. يقبض العلم موت العلماء، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا قبض العلماء ومات العلماء ولبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا واضل هكذا. فإذا لم يبقى عالم في الحديث، يعني تتابع العلماء ماتوا، فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. كيف رؤوس؟ رأس في الإفتاء، رأس في القضاء، رأس في الصلاة. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يدعو المسلم أن يحرص على العلم وتعلم العلم وأخذ العلم من العلماء قبل فواته. والعلم هو صمام الأمان، وهو الوسيلة إلى الله عز وجل، هو النور الذي يكشف الإنسان الطريق الموصل إلى الله عز وجل، هو العلم الكتاب والسنة. الحديث العلماء ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهم وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ أخذ بحظ وافر. وفضل العالم على العبد كفضل القمر على سائر الكواكب.